لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. بكيت للهوان الذي نعيش فيه الآن. إحنا اليوم كل واحد فينا صدره مليان بالنار، مليان بالغل، مليان بالغيظ، مليان بالشعور بالهوان. أنا عايز الشحنة المكبوتة دي تفضل موجودة، لأننا نحتاج إليها في يوم من الأيام ونحن في زمان الانبطاح. قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسرها إلا سبايانا، ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. كيف ينام الألم؟ مسلمون يضربون، والأطفال الذين يجمعون أشلاءهم، رأس من هنا ورجل من هناك وأصبع من هنا، بخلاف النساء والشيوخ. وأنت إذا فتشت في العالم أجمع فرأيت بقعة مشتعلة فهي أرض المسلم. وإسلما متكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد، وإسلما متكالبوا فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد. كيف ينام الألم؟ هذا الضرب العشوائي للمسلمين العزل الذين لا يملكون شيئا. على الجانب الآخر تخاذل واضح وفاضح من المسلمين جميعا، بحيث أنهم أظهروا لنا أنهم عجزة حتى عن الشجب والاستنكار. قلنا قديما إذا شجبوا واستنكروا نغضب ونقول يعني ليس وراءكم إلا شجب واستنكار، افعلوا شيئا. فقد وصلنا إلى الزمان الذي نقول لهم اشجبوا رحمكم. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد؟ لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي.